رجل طلق زوجته قبل الدخول فليشترط له عقد جديد ومهر جديد، وماذا يفعل إذا كان قد دخل بها ولم يفعل ذلك؟ نعم، يشترط له عقد جديد ومهر جديد، وتعود إليه بطلقتين، لأن الرجل إذا كان عاقدا على امرأته فقالها أنت طالق بانت منه بينونة صغرى، بانت وليست طلقة رجعية لكي يدخلها. لابد أن يضع يده في يد أبيها ويقول زوجني موكلتك أو موليتك البكر فلان الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، ويدفع أي صداق ولو 10 جنيه، لأن هذه طلقة بائنة وليست طلقة رجعية.